هناك ما يعرف بالمنصرف، والمنصرف أو بالكسر المنصرف هي ما يعرف بالمسيجيد اليوم، هذا كله من وادي الصفراء والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه. لو أتينا إلى أودية أخرى في تاريخنا الإسلامي نأتي إلى وادي العقيق، أو كذلك في غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوادي قال عليه الصلاة والسلام في أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وقد تغنى الشعراء به. كذلك وادي إضم، وادي إضم يأتي من وراء أحد، من غرب أحد شمال المدينة، وكذلك بعد ذلك يعني يجتمع مع بطحان ومع وادي قناة، يجتمع مع وادي بطحان ومع وادي قناة، وهذا إضم أصبح معلما على المدينة معروفة. قال البصيري: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. موضع الشاهد قوله في قوله: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي. فهذا وادي إضم. وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الشام في تجارة وحن إلى زوجته زينب وعلم أن زينب يممت المدينة قال يذكر إضم: تذكرت زينب لما يممت إضم، تذكرت زينب لما يممت إضم، يقصد لما خرجت من مكة وهاجرت إلى المدينة، فقلبه متعلق بها، وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام بعد ذلك كما هو معروف. والمراد الحديث عن وادي إضم وأنه من أودية المدينة المباركة.